بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف: فإن الفرقة الناجية. كلمة الفرقة وأخذها من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بنا في مقدمة هذه العقيدة الواسطية التي تنسب إلى واسط، والتي كتبها المؤلف بعد الصلاة الوسطى في وسط عمره بعد صلاة العصر في جلسة وحدة، ونحن جلسنا سنين ندرس وما بعد وصلنا إلى منتصف فهمها، فكيف بها كاملة؟ نسأل الله العفو والعافية والمغفرة والتوبة النصوحة. يقول الفرقة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. يعني من كان متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. التأسي هي موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في القول والفعل والاعتقاد فيما أذن به الشارع الحكيم وشرعه لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا التأسي. لكن لا يجين واحد يقول: الرسول أخذ 9، أبا أخذ 9 حريم أتأسى به. نقول: لا، معصي. هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، ولم يأذن به الله ورسوله لك. لا يأتينا إنسان يقول: أنا بواصل الصيام. نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين فلا تواصل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، إلى غير ذلك مما هو من خصائصه عليه الصلاة والسلام. أما ما عداه مما أذن له بتبليغه وشرعه لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إلى آخر الآيات. فما شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم نتأسى به، نقتدي به. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا مجال للتأسي. من توضأ نحو وضوئي هذا، هذا مجال للتأسي. خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، هذا مجال للتأسي والاقتداء به عليه الصلاة والسلام. إذن الفرقة الناجية هي التي سماها الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إيش معنى واحدة؟ يعني واحدة في الجنة ناجية، هذا معنى ناجية. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم إلى يوم القيامة. يعني الله جل وعلا حفظ هذه الأمة وحفظ مادتها وحفظ سوادها سبحانه وتعالى. فهناك طائفة من المؤمنين كما سيأتينا في الأبدال تبقى إلى قيام الساعة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال: هم أهل السنة. أهل السنة يعني أصحاب السنة، سموا أهلها لأنهم متمسكون بها. تقول: هذول أهل البلد الفلاني، أهل القصيم، يعني ساكنين في القصيم، وإلا هم ما يملكون القصيم، القصيم ملك لله وحده لا شريك له. أهل مكة يعني ساكنون وقاطنون في مكة. أهل جدة أو جدة على خلافكم المعروف. المهم أن هذا لا يعني أنهم يملكونها، إنما يعني أنهم أصحابها أهلها. فهنا أهل السنة أي الذين يتمسكون، سموا أهل السنة. وهكذا يقال أهل القرآن: الذين يقرؤونه ويعملون بما به ويؤمنون به ويتمسكون به ويدعون إليه. أهل السنة والجماعة لهم منهج عظيم، سيأتينا منهجهم بعد قليل في القرآن الكريم، وهو منهجهم في حياتهم كلها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، أي يؤمنون بما قال الله وأخبر عن نفسه وبما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبر عن ربه عز وجل من صفات وأسماء، كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف، كما قلنا التحريف الميل، وسبق أن قلنا وهم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويذهبون يقولون الاستواء معناه استولى، هذا تحريف وميل عن الحق، وبعضهم يقول استوى بلا استواء وهذا تعطيل، وبعضهم يقول استوى مثل ما يستوي الملك على عرشه وهذا تمثيل وتشبيه لا يجوز. استوى استواء يليق بجلاله وعظمته وكبريائه، فهنا من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف، لا نكيف الاستواء. والكيفية تعبير عن الحالة التي عليها الإنسان، تقول جلس قعد قعدة، قام قومة فزع، تعبر به عن كيفية قيامه، لكن الله جل وعلا لا ندرك كيفية ذاته ولا صفاته سبحانه وتعالى، لكن نؤمن بأنه الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال فهم، فكما أن الأمة وسط، والوسط يا أخوان هنا لا يعبر عنه بالوسطية بمعنى أنه وسط أو متوسط، لا، أو أنها تدل على النقص. الوسط عدول، عدول بمعنى عدول. قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدول، هم أعدل الأمم، ماسكين الطريق المستقيم، ساروا على الصراط المستقيم والطريق البين الواضح، هذا معنى وسط. والوسطية لا يراد بها أن تكون وسط بين طرفين، لا، إنما يراد بها الاعتدال. فلما كان الاعتدال وسطا بين الغلو والجفاء، وسطا بين التشدد والارتخاء، وسطا بين الظلم والضلال، وبين الغلو والإفساد والعياذ بالله، كل هذا كانت الأمة وسطا أي عدولا. كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، فإن الأمة تشهد على جميع الأمم. لماذا نشهد على جميع الأمم؟ لأن القرآن أخبرنا بكل ما كان منهم، فنحن نشهد لموسى أنه بلغ الرسالة لأنه جاءنا في القرآن هذا، نشهد ليوسف عليه الصلاة والسلام، نشهد ليعقوب، لإبراهيم، لنبينا نوح، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء والمرسلين نؤمن بهم ونشهد بما ذكر الله عنهم في القرآن. فهذه الأمة عدل وسط، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية أتباع الجهم بن صفوان، والجهم قالوا أخذها من الجعد بن درهم، والجعد قالوا إنه أخذها من لبيد بن الأعصم اليهودي. على كل حال نحن لا يعنينا أن نوغل في تاريخ أهل البدع ولا في أسباب خروج بدعهم، لكن يعنينا أن نحذر بدعهم ونحذر منها. أما التاريخ وما يتعلق بالبدعة ومتى نشأت وكيف نشأت، هذا تاريخ له أهله المختصون به. من المعلوم أن عصر النبي صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة المكرمين لم تنتشر فيه بدعة، هذا معلوم قطعا. أما عصر التابعين وتابع التابعين فانتشرت البدع وأدركها كبار الصحابة، بعض الصحابة الصغار منهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما كبروا أدركوا بعض هذه البدع وردوها ردا حسنا. إذن عندنا المشبهة، أي الذين يشبهون الله بخلقه فيقولون الله له يد كأيدينا، تعالى الله علوا كبيرا عما يقول الظالمون، ويقولون له أعين كأعيننا، تعالى الله وتقدس، ويستدلون بحديث إن الله خلق آدم على صورته، وهذا ليس دليلا لهم بل هو تعبير بلاغي عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الله جل وعلا خلق آدم على أكمل صورة وأجملها. نعم. ثم قال التعطيل الجميع وأهل التمثيل المشبهة وهم وسط في أفعال الله بين الجبرية. الجبرية فرقة قدرية ستأتينا في باب القدر، يقولون يجب على الله فعل الأصلح، تعالى الله وتقدس، يرون أن الله مجبر، وهذا من باب التدخل في الذات الإلهية، وهو ضلال مبين وكفر وإلحاد لا يحل بوجه من الوجوه القول به ولا المصير إليه. وهكذا القدرية الذين يقولون القدر أنف، سيأتينا تفصيل ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. وفي باب وعيد الله بين المرجئة، المرجئة يقولون إذا آمن الإنسان وقال لا إله إلا الله خلاص لا يضره مع الإيمان أبد، ينكر بربعة. ما في فرقة أذكرها لكم من باب التنكيت، نسأل الله العافية، هذه الفرقة من الدروز، إذا بلغ 40 احتجون بقوله تعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. يقولون استغفر الله أن سن البلوغ 40 سنة، وإذا بلغ هذا أبو 40 سنة يقعد يتعبد عنه وعن عائلته بكاملها، هذا إذا كان تعبد على يمه، وإنما هو تعبد إبليسي نعوذ بالله من الضلال، ولهم كتاب غير القرآن ولهم كفر وإلحاد. المهم أنهم يحرفون الكلم ويعطلون دلالات الألفاظ ويصفون الله بما يتنزه الله تعالى عنه ويتقدس عنه جل وعلا. فالمرجئة الذين يقولون لا ينفع مع الإيمان، لا يضر مع الإيمان شيء أبد. والوعيدية الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة وهم المعتزلة ومن نحى نحوهم يقولون مخلد في النار، يستدلون بظاهر آيات الوعيد. ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة في آيات الوعيد أنها تمر كما جاءت بلا تأويل ولا تعطيل ولا تحريف، أمرها كما جاءت، هذا وعيد الله تحت مشيئته سبحانه، إن شاء وقع وإن شاء عفا ورحم. لكن هم يقولون لا يقع قطعا، ويجعلون مرتكب الكبيرة والعياذ بالله خالد مخلد في نار جهنم. وفي باب أسماء الإيمان بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة، الإيمان يقولون إنه تصديق، تعريفهم يقولون تصديق فقط باللسان. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. انتبهوا لهذه القاعدة، الإيمان قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. إيش معنى هذا الكلام؟ الإيمان قول باللسان يعني تقر، تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، هذا الإيمان. وتؤمن بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل شيء كل ما جاء فيها تؤمن به، هذا وتعتقد، يعني قلبك يقر في قلبك، الجنان هو القلب، اعتقاد يعني يعقد يجزم ويؤمن ويعمل قلبه ويحضر قلبه بأن هذا الإيمان الذي يستقر في القلب، يصدق بقلبه ويصدق بلسانه ويصدق بجوارحه. وعمل بالأركان يعني ينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى، يطيع الله تعالى، هذا العمل بالأركان، يحج، يصلي، يصوم، يشهد أن لا إله إلا الله، يتكلم، يأمر بمعروف، إلى غير ذلك مما ذكره أهل العلم. طيب، والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، هذا في قضية أسماء الإيمان. أو الإيمان يطلق، الإيمان إذا أطلق يحوي الإسلام والإحسان والإيمان، إذا أطلق يراد به الجميع. ولهذا قال أن تؤمن بالله، وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة قل آمنت بالله ثم استقم، قال: يا رسول الله، كل الناس يقولونها. قال: قد قالها قوم ثم لم يستقيموا. فإذا أطلق الإيمان يراد به المراتب الثلاث: الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة منه وأهله، هذا الإسلام. والإسلام إذا أطلق يراد به الإيمان والإحسان، وإذا قيد يراد به الأركان. بني الإسلام على خمس، هنا المراد بأركان الإسلام العملية والاعتقادية: شهادة لا إله إلا الله، وهو الفقه الأكبر. ولهذا بعض العلماء يقول إن العلم بأسماء الله هو الفقه الأكبر الأعظم، وبمقتضياتها وبدلالاتها، وهكذا بصفاته جل وعلا. طيب، الإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان أعلى مراتب الدين، أول مرتبة الإسلام. ولهذا قال الله: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية من الله سبحانه وتعالى هداية توفيق، والهداية التي يدعو لها النبي هداية إرشاد ودلالة، وهكذا العلماء في طريقهم متأسين برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة والخوارج، سيأتينا ذلك. الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة يغلون في علي والحسين والحسن. يقول أحد جيراننا ذهب إلى الدمام فدخل إحدى المستشفيات فوجد امرأة تقول: وحسينة تتولد فيها ولادة. يقول: فهممت ننكر عليها، فسمعت رجلا دخل عليها قال: لا تقولين يا حسينة، لا تقولين يا حسينة. يقول: قلت جزاه الله خير، ما دام أنكر خلاص. يقول: كان يتكلم بصوت عال: لا تقولي وحسينة. قلت: هذا إن شاء الله ينكر. قولي وعليا، خلي حسين للشدائد والعياذ بالله. هذا كفر، هذا كفر وإلحاد. يعني خلي حسين للشدائد، هذا غلو. يغلون ويزعمون أن عليا هو صاحب الرسالة وأن جبريل الأمين قد خان، وبعضهم يدعي أن عليا إلها. يقول علي رضي الله عنه فيهم: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. وضع نارا وقال: من دعى أني إله يجي. أدخلهم النار وقتلهم رضي الله عنه. ولو كان علي حيا لحارب كل هؤلاء الذين يدعون محبته ومحبة أهل البيت، وأهل البيت براء منهم، لأن هؤلاء كفار مجوس خارجون عن الإسلام، لا يعرفون دينا ولا ملة، يكفرون بالله، يظنون أن القرآن ناقص، وأن القرآن فيه آيات ينبغي أن تحذف، ويضيفون للقرآن ما لا يليق بجلال الله وعظمته. فهؤلاء غلوا في الصحابة، بعض الصحابة، بعض الصحابة، حتى ما يرون الصحبة إلا لقليل من أصحاب رسول الله، ويتهمون أمنا الغالية بالإفك، لعنهم الله. هؤلاء ورثة المنافقين الذين سعوا في نشر الإفك على أمنا رضي الله عنها. يكذبون بالقرآن، هؤلاء كفار خارجون عن الإسلام قطعا. نسأل الله أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا. طيب، والخوارج، أما الخوارج لا، الخوارج كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. ضلال، ضلوا وضيعوا الطريق، ويرون أن الكذب كبيرة وأن الكاذب يكفر ويخرج من الملة، وهذا من الغلط البين والضلال المبين. نعم. أحسن الله إليك. وجوب الإيمان باستواء الله على عرشه وعلوه على خلقه ومعيته لخلقه، وأنه لا تنافي بينهما. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معه أينما معهم أينما كانوا، يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله، من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أنه ظاهر أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذن عندنا مسألة مهمة شيخ الإسلام ابن تيمية يقعد لها، مرت هذه الأمثلة بكم في آيات الله سابقا، ومر بعض الأحاديث فيها أيضا، وهو أنه لا تناقض بين الصفات والأسماء، لا تنافي، ليس بينها تعارض بأي وجه من الوجوه، ولا ما يوهم التعارض لمن عقلها. فصفات الله تعالى توقيفية تليق بجلاله وعظمته ولا تعارض بينها، وهي مفهومة بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم الصحيح. وهذه العقيدة التي يذكرها المصنف هي عقيدة أنبياء الله بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته المكرمين، فأهل السنة متمسكون بعقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل عليها القرآن والسنة، فلا تعارض ولا تباين. وهو يوضح هنا أن صفات الله جل في علاه حقيقية وليست مجازية، ليس فيها مجاز. فهنا يقول دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله، ما زال يتكلم عن الركن الأول من أركان الإيمان الستة، ما زال يتكلم عن الركن الأول من الإيمان، وهو الركن الأول من الإيمان من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يحوي أمورا عظيمة ذكرها المصنف. قال: فدخل في ذلك ما الإيمان، الإيمان بما أخبر الله جل وعلا به في كتابه. إيش في كتابه أخبر؟ أخبر أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه، مر بنا ذلك في آية الكرسي وفي غيرها من الآيات، وأخبر أيضا أنه مع خلقه، وقلنا المعية معيتان، معية عامة مع خلقه كلهم، ومعية خاصة معية تأييد ونصر، ومعيته العامة معية تقتضي العلم. طيب، فهو يعلم ما هم عاملون، وهي معية تليق بجلال الله وعزته وعظمته. إذن دخل فيما ذكرنا، يقول الإيمان يعني من يؤمن بالله لا بد أن يؤمن أن صفات الله وأسماءه لا تعارض بينها، ليست متعارضة ولا متناقضة. وإن جاء المنافقون والبلغاء والفصحاء من أتباع إبليس وحاولوا تحريف الكلم عن مواضعه وحرفوا كلمات الله عز وجل وأفسدوها، فإن هذا لا يقتضي أنهم على الصواب، بل هم ضلال مبتدعة كفرة فجرة. والحق المبين واضح في كلام الله وفي كلام رسوله. إذن الفهم يجب أن نفهم نصوص الشريعة بما فهمها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتينا بعد قليل في قضية القرآن الكريم. الفهم مقيد، الله جل وعلا آتى بعض الناس عقولا ولم يؤتهم فهوما، وبعضهم أوتوا فهوما ولم يؤتوا عقولا، لكن إذا اجتمع العقل والفهم وكان الفهم موزونا بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فهما صحيحا. فاللغة العربية واضحة، جمع الله بين قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إيش معنى استوى على العرش؟ معناها صفة العلو، أنه استوى أي على علوا يليق بجلاله وعظمته، وهو فوق العرش والعرش فوق الماء كما أخبر. وقلنا إن الكرسي موضع القدمين، وأن الله استوى على عرشه جل وعلا. يعلم ما يلج في الأرض، يعني يعرف علم إدراك ودراية وإحاطة، أحاط بكل شيء علما لا يعزب عنه مثقال ذرة. ما يدخل في الأرض يعلمه وهو فوق، وهو مستمر في فوقية علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، وفوقية الذات وفوقية القدر وفوقية القهر، ومع ذلك هو مع خلقه بعلمه يعلم ما يخفى عليه شيء، وببصره يبصر ما يخفى على بصره شيء تبارك وتعالى، ويسمع ما يخفى على سمعه شيء بوجه من الوجوه. إذن عندنا وهو سبحانه معهم أينما كانوا، يعني مع خلقه معية علم وإدراك. فالله جل وعلا يبين لنا في التنزيل العزيز أنه لا تناقض بين صفاته وأسمائه، لا تناقض بين صفاته بعضها ببعض، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فهو يعلم. ومن أسمائه العليم، وهو سبحانه يسمع، ومن أسمائه السميع، وهو يبصر، ومن أسمائه البصير، وهذه كلها لا تناقض بينها، يسمعنا ويعلمنا ويرانا وهو فوق عرشه جل وعلا، فلا تناقض بين هذا وذاك. لكن هناك ظنون فاجرة فاسدة يثير أهل الفساد ويلتمسون لها نحلة أو طريقة من اللغة العربية، فيقولون في السماء، يعني أن السماء تقل أو تظل، تعالى الله وتقدس، بل هو بائن منفصل عن خلقه، لا يحتاج إلى خلقه، بل الخلق كلهم محتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وإن الله لغني عن العالمين. إذن يعلم ما يلج في الأرض، يعني يدخل، وما ينزل من السماء وما يعرج في السماء أيضا، وهو مع خلقه معية علم ودراية وبصيرة، يراهم ويعلمهم ويسمعهم، والله بما تعملون بصير. ولهذا قال بصير، يعني أن الله جل وعلا مدرك لحقائق ما يعمله الخلق كلهم جل جلاله. وليس معنى قوله معكم كما يقوله والعياذ بالله المشبهة، وكما يقوله المبتدعة، أنه مختلط بالخلق، تعالى الله وتقدس. فأعطاك المصنف مثالا ساقه النبي، تأسى هنا المصنف رحمه الله، تأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الاستدلال. أعطاك مثال بالقمر، تقول أنت الآن في القصيم، تقول والله سرنا والقمر معنا، وفي مكة يقول القائل سرنا والقمر معنا، وفي لندن كما يقولون يقول سرنا والقمر معنا. إذن الجميع في مناطق ثلاث متباينة متعارضة يقولون سرنا والقمر معنا. هل معنى هذا أن القمر صار في وسطهم، راح من اليمن وراح من الشام؟ يعني الشامي لا يقول القمر موجود، راح القمر مع أهل مكة ولا راح القمر معه للمشرق أو المغرب، وهكذا اليماني يقول ذلك، لا كلهم يرون القمر ويقولون القمر معنا والقمر في السماء. فهذه معية خلق لخلق مدركة بالبصر والبصيرة والعلم. فتعالى الله وتقدس أن نضرب له الأمثال، فإن معيته تليق بجلاله وعظمته، وهو معنا يسمعنا ويرانا سبحانه وتعالى ولا يخفى عليه شيء. وهذه المعية لا تناقض الفوقية ولا تناقض العلو، ولا تقتضي أنه مع خلقه مختلط بهم، ولا تقتضي أن السماء تضله أو تظله أو تقله، تعالى الله وتقدس عن ذلك. فإن العلماء ذكروا أن كرسيه وموضع القدمين أكبر من السماوات والأرض، وسع كرسي السماوات والأرض كلها، وأن الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وأن السماء والأرض قائمة بأمره جل وعلا، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فهو يحكمها ويدبرها على مشيئته وإرادته وحكمه وقضائه. إذن يجب أن نعرف أن الله ليس كمثله شيء. كل كلام المؤلف الذي قلناه والذي بيناه في الدروس الماضية مدار على هذه الآية العظيمة في سورة الحشر، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، نفي بإجمال وإثبات بتفصيل، فلله الأسماء الحسنى الكاملة التي لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه، وله الصفات العلى اللائقة بجلاله وعظمته، صفات تليق به وبعظمته وكبريائه. نعم اقرأ. أحسن الله إليك. وجوب الإيمان بقرب الله من خلقه وأنه لا ينافي علوه وفوقيته، وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. إذن عندنا أيضا مما نبه له الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن الله جل وعلا قريب مجيب، وهذا القرب يليق بجلاله، لا يناقض العلو، لا يناقض علوه، ولا يناقض بينونته من خلقه، فإنه جل وعلا قريب قربا يليق بجلاله. ما نعرف كيف هذا القرب، ولا يقتضي هذا القرب اختلاطه بخلقه، ولا يقتضي أيضا هذا القرب أنه جل وعلا يعتريه نقص بوجه من الوجوه، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، بل هو العالي في عرشه وعليائه وكبريائه، وله الصفات العلى والأسماء الحسنى. قريب أي أنه قريب من خلقه، ولهذا مر بكم بالحديث السابق: إنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، إن الذي تدعونه سميعا بصيرا هو أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. هذا يمثل به النبي صلى الله عليه وسلم قرب الله من عباده، فإنه قريب، وهو قريب من المحسنين، قريب من المؤمنين، قريب من الصالحين. أما الكفار والفساق فإنهم لا يحصلون على قرب الله، بل إن الله جل وعلا يمقتهم ويعذبهم ولا يكون قريبا منهم سبحانه وتعالى. ولهذا الصحابة لما رفعوا أصواتهم قال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا، ارفقوا على أنفسكم، ترفقوا، لا ترفعون أصواتكم، إن الذي تدعون قريب مجيب، ليس أصم ولا أعمى. إذن فإنكم لا تدعون أصم ولا أعمى، ولا تدعون فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. الله جل وعلا قريب مجيب، والنبينا الصحابة عن رفع أصواتهم في القرآن لئلا يشوش بعضهم على بعض، لكن شرع رفع الصوت بالتلبية في الحج والعمرة لما في ذلك من إظهار شعائر الله، فرفع الصوت بالتلبية للرجال خاصة فيه إظهار لشعائر الله عز وجل، وهكذا رفع الصوت بالتكبير، وهكذا رفع الصوت بذكر الله بعد الصلاة. قال ابن عباس رضي الله عنه وهو صغير: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بسماع أصواتهم في التهليل والتكبير والتسميح والتحميد، يعني كانوا يرفعون أصواتهم، فهذا الرفع إنما هو لإظهار شعائر الله. والنبي نهى عن رفع الصوت لأن الصحابة في وقتهم كانوا يعتقدون أن رفع الصوت يقرب صوتهم إلى الله، فبين أن هذا ليس بصحيح، أنهم يدعون حاضرا، أنهم يدعون ربا يراهم ويبصرهم وأنه قريب منهم جل في علاه، أنهم يدعون ربا يبصرهم ويسمعهم وهو قريب منهم جل في علاه. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يجهر في الدعاء إذا رأى مصلحة في ذلك، كان يكون إماما يريد الناس أن يؤمنوا على دعائه، أو خطيبا أو متحدثا، فإنه يرفع صوته بالدعاء ليشترك الناس معه في التأمين وليعقلوا هذا الدعاء، أو يريد أن يذكر الناس بذكر الله فيكبر. كان ابن عمر وأبو هريرة في العشر الأول من ذي الحجة يدخلان السوق فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما، ما يكبر الناس بتكبيرهما إلا أنهما رفعا صوتهما، فرفع الصوت بالتكبير والذكر مشروع في أحوال وأوقات، ولا ينبغي رفعه في أحوال وأوقات أخرى. فمثلا الصلاة السرية لا يجوز للإنسان أن يجهر ويرفع صوته بالقرآن إلا أن يكون إماما ليقتدي بالنبي في بعض آية فله ذلك ليتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما إن كان منفردا أو كان مأموما فلا يحل ذلك، بل قال بعض أهل العلم إن هذا من البدع، إنه قد ابتدع في صلاته. فرفع الصوت مشروع في جانب وممنوع منه في جانب، والنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن الله قريب، وهذا القرب لا يناقض العلو ولا يناقض الفوقية، ويبين هنا أن صفات الله الفعلية لا تناقض بينها، فإن الله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد جل في علاه. وقد ذكر في الكتاب والسنة، وحيث قال الكتاب فإنما يريد به القرآن، والسنة إنما يراد بها ما أشرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره عليه الصلاة والسلام من قربه ومعيته، لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإن علوه يليق بجلاله وعظمته، وكذا قربه يليق بجلاله وعظمته، وفوقيته تليق بجلاله وعظمته، وهكذا قربه يليق بجلاله وعظمته، على حد قوله ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء أبدا في جميع نعوته ولا حتى في جميع صفاته، وهو على دنوه قريب مجيب. ولهذا يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني، يعني متى إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب مجيب من الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا ذلك أيها الإخوة، فإننا نلخص ما قلناه في الدروس الماضية من أوله إلى آخره بما يلي، يعني مثل ما يقولون حقنا الأخبار موجز النشرة، قدمنا لكم التفاصيل وهذا الموجز، فاستمعوا لما أقول فإنه خلاصة لما سبق بيانه كله. أولا، صفات الله صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ثانيا، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني في الدلالة وفي الاقتضاء وفي التضمن. وباب الأفعال أوسع من باب الصفات. ثالثا، صفات الله تعالى ثبوتية، ومنها صفات سلبية، يعني ليس كمثله شيء، لا يماثله شيء، نفي مجمل، هذا مرادهم بكلمة سلبية. الحي هذه صفة إثبات، يثبت الله جل وعلا في اسمه الحي أن له الحياة الدائمة المطلقة. أنت بلا تقول لي قضينا، ما بعد قضيتنا توي بادي. طيب، يقول خمس دقائق، طبعا أنا خاطب الأخ المسجل. طيب، نعم، طيب، جزاك الله خير. رابعا، الثبوتية، صفات مدح، كل صفات الله الثبوتية صفات مدح تليق بجلاله وعظمته. الذي لا يموت، الصفات النفي تقتضي كمال ضدها. إيش معنى كمال ضد الذي لا يموت؟ الذي لا يموت صفة سلبية، ومعناها ضدها كمال الحياة، كمال الحياة وديمومتها. والصفات الثبوتية ذاتية وفعلية، فصفات الله جل وعلا الذاتية منها الوجه والعينان والقدم، والصفات الفعلية منها النزول والقرب والفوقية وغيرها. سادسا، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. الأول التمثيل، فلا تماثل أحدا، ليس كمثله شيء. والثاني التكييف، فلا سبيل لأحد أن يعرف كيفيتها، لا نعرف كيف ينزل ربنا، ولا نعرف كيف قدمه جل وعلا، ولا نعرف كيف وجهه سبحانه وتعالى. سابعا، صفات الله وأسماؤه توقيفية. إيش معنى توقيفية؟ يعني وقف، توقيفية أنه يقف المؤمن فيها على النص، ما ورد في كلام الله من صفات أو أسماء قبلناه. ومرة قلت لكم إن اسم الله المنان لم يثبت، هذا غلط مني، لا، المنان ثابت، إنما أردت الحنان، الحنان هو الذي لم يثبت في أسماء الله عز وجل، لم يثبت به حديث صحيح. أما المنان فإنه ثابت، وأستغفر الله عن خطأي وأرجو تلافيه. طيب، ثامنا، ثبتت أسماء الله وصفاته، أو تثبت أسماء الله وصفاته من الكتاب والسنة. ما دام قلنا توقيفية، فمصدرها الوحيد هو الكتاب والسنة، لا يمكن لأحد أن يثبت لله صفة أو اسم إلا إذا كان موجودا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تاسعا، تجرى، إيش تجرى؟ نصوص، تبي نعيد؟ طيب، تجرى نصوص الكتاب والسنة على ظاهرها دون تحريف، يعني لا نحرف إذا لم نعقل المعنى، أصلا ما نستطيع أن نعرف ذات الله عز وجل كيف هي، لا سبيل لنا إلى ذلك، لكن نؤمن بما جاء ونعملها على ظاهرها. دون تحريف أو تعطيل. عاشرا، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار المعنى، مجهولة لنا باعتبار الكيفية. فقوله جل وعلا استوى على العرش، معلوم أن الاستواء علو، وقلنا إنه علو قدر وقهر وذات، ومعلوم أنه فوقية، وأنه فوقية قهر وذات وقدر، لكن ما نعرف كيف هي. أركان الإيمان بالصفات، أولا الإيمان بالصفة، هذا الركن الأول. الركن الثاني الإيمان بما دلت عليه الصفة. وش تدل عليه الصفة؟ تدل على أن الله واسع الرحمة، صفة الرحيم أو الرحمة تدل على رحمة الله جل وعلا. وما تعلق بها من آثار، من آثار الرحمة عفو الله، توبة الله على عباده التائبين، إمهال الله للمذنبين ليتوبوا وإعطائهم الفسحة، دعوة الله لعباده للتوبة، عدم معاقبتهم ومؤاخذتهم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. هذه من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بما تعلق هو الركن الثالث من أركان الإيمان بالصفات، أن يؤمن بما لهذه الصفة من آثار وما تعلق بها من آثار أيضا. ليس في صفات الله وأسمائه نفي محض، بل كل نفي يدل على كمال ضده. فإذا قال الله لا يموت، هذا مو بنفي محض، لا بد أن يكون دالا على كمال ضده، وهو ديمومة الحياة، وهو ديمومة الحياة. وكذا جاء في الحديث لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، هذا يدل على نفي، النفي يدل على كمال ضده. وهكذا لم يلد ولم يولد يدل على كمال ضده، وأنه صمد، إليه تصمد الخلائق جل وعلا. أيضا من ذلك الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات، كما قلنا ليس كمثله شيء، هذا إجمال في النفي، تفصيل في الصفات أو في الإثبات، وهو السميع سمع، وهو البصير البصر. الصحيح أن أسماء الله غير محصورة. إيش معنى غير محصورة؟ يعني جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والحديث صحيح، لكن هذا لا يدل على الحصر، بل أسماء الله تعالى غير محصورة، ودليلها أن الله يفتح على رسوله فيحمده بمحامد ويدعوه بدعوات يفتحها الله عليه عند شفاعته لأهل المحشر. صفات الله جل وعلا صفات ذاتية لا تنفك عنه بحال، وصفات فعلية، وهي كل صفة تعلقت بمشيئته، كل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تكون صفة فعلية، يعني ينزل، ينزل متى شاء، يعطي، يمنع، يخفض، يرفع، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، صفات فعلية، يمكر، يمقت، كل هذه صفات فعلية مقيدة بمشيئته جل في علاه. لكن الصفات الذاتية مثل القدم والساق والرجل والعينان، هذه ذاتية، هذه صفات ملازمة لذاته، تعبر عن ذاته جل وعلا. ولهذا يغلط بعض الناس فيقول في قوله ويبقى وجه ربي، قال عبر عن الوجه وأراد به الكل. لا يقال هذا عن صفات الله الذاتية أبدا، بل يقال عبر عن ذاته جل وعلا، لأن ذلك لم يرد. وكذلك أسماء الله وصفاته هي بالنظر إلى الذات من قبيل المترادف، وبالنظر إلى الصفات من قبيل المتباين. أسماء الله الذاتية مترادفة، فهي لمسمى واحد، جاء جل وعلا لذاته واحد، تقول الله السميع الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كلها لله الواحد. لكن الصفات باعتبار معناها يسمع يسمع غير يبصر، السمع غير البصر، صفات ذاتية متباينة في معناها لكنها لله جل جلاله في المعنى متباينة، لكن من جهة النظر إلى الذات فهي مترادفة سبحانه وتعالى. فأسماء الله وصفاته إذا نظرنا إلى ذات الله فإننا نقول مترادفة، كلها تدل على الله الواحد الأحد. وإذا نظرنا في الصفات فقط إلى المعنى فإنه يتباين معناها. أسماء الله وصفاته حقيقية وليست مجازا، ما تؤول ولا يغير معناها، بل هي على الحقيقة، ينظر يرى يسمع، كل هذه حقيقة، استوى على العرش حقيقة. أسماء الله تعالى قسمين، أسماء الله تعالى قسمان، أعلام وأوصاف، والوصفية فيها لا تنافي العلمية بخلاف أوصاف العباد، أوصاف العباد تنافي الوصفية العلمية، لكن أوصاف الله تعالى التي هي من أسمائه لا تنافي علميته جل وعلا. للإسم المقدس لله تعالى ثلاث دلالات، دلالة على الذات، تقول الله، هذا الدليل يدل على الذات الإلهية، والإسم بالمطابقة، ويدل على الذات بمطابقة، أنه مطابق له جل وعلا، وعلى الذات والإسم بالمطابقة، وعلى إحداهما بالتضمن، يعني إحدى الذات وعلى الإسم أو الصفة الأخرى بالتضمن. فإذا قلت سميع دل على الذات ودل على السمع، دل عليهما جميعا. السمع دل عليه بالتضمن، أنه تضمن معنى السمع. إذا كانت الصفة منقسمة إلى كمال ونقص في الناس لا تدخل في صفات الله تعالى. أعاننا الله وإياكم على ذكره وشكره، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.